بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فنكمل ما كنا بصدده قبل صلاة المغرب. قال الشيخ حفظه الله: ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لأنهم رجال صالحون. يعني أن فتنة القبور والأوثان هي أخطر الفتن على الإطلاق، لأنه كما أن الأوثان والأنصاب نحتها أصحابها وصوروها تعظيما لأناس أو لمخلوقات أرادوا أن يعبدوها فمثلوا لها بالأصنام والأوثان، فكذلك القبور هي أخطر شيء، لأن القبور هي قبور صالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولذلك قال حينما ذكرت له أم سلمة ما رأته في كنائس الحبشة، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا قضية القبور خطيرة جدا، ويكفي أن تقرأوا قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأن حتى تعلموا خطورة الغلو في الصالحين، لأن الشرك الأول الذي نشأ في بني آدم وأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، كان هذا الشرك يتمثل في ماذا؟ في إنكار الله عز وجل، إنكار وجود الله أبدا، وإنما كان يتمثل في تعظيم الصالحين. فالشرك أول شرك وقع في الأمة كان الغلو في الصالحين، فاحذروا من هذا. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع حتى لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى حبا في الصالحين من أنبياء ورسل وصديقين وما شابه. قال: كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم ومآل وبمآلهم. وعلى كل حال، فلما كان النوعان من باب واحد، أي عبادة الأوثان وعبادة القبور، لما كان من باب واحد لم يدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها. التجصيص هو دهنها بالجبس وما شاكل ذلك والاعتناء بها وصناعة الزخارف فيها، ونهى عن الصلاة عليها وإليها، إذا نهى عن تشييدها وبنائها وتحليتها وزخرفتها بحيث تأخذ بالألباب وبالأبصار، ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولكن هذه الأمور لابد وأن تكون في ظروف لا تحدث بها فتنة. ولذلك هذا من الحكمة، يعني يخرج إنسان الآن ليطبق الحديث فيمر على قبور المسلمين المشرفة العالية فيقوم بتكسيرها، فيقوم بتسوية القبور. هذا أمر تجد نفسك قد دخلت في معركة وتدان قانونيا وتدخل في مشاكل ويتم القبض عليك، هذه أمور يراد منها حكمة، هذه أمور يقوم بها أولياء الأمور، وإن أذن بها أولياء الأمور نفذت، وإن لم يأمروا بها فحتى أولياء الأمور ينظرون في هذه الأمور في الحكمة واحدة واحدة، ولكن لا يأتي مرة واحدة ويقول قرار بإزالة جميع القبور، هذا أمر يحدث في البلاد فتنة، وإنما لابد من التمهيد وتعليم الناس وتصحيح أفكار الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحطم الأصنام إلا بعد أن علم الناس الحقائق وعلم الناس التوحيد. فلا بد كما نقول دائما ونكسر، الأمة في حاجة إلى كتائب من دعاة التوحيد، نريد كما أن عندنا كتائب من المجندين الذين يقومون بحراسة البلاد، علينا أن نقوم بحراسة العقائد والدين. البلد والبلاد المسلمة بحاجة إلى كتائب من التوحيد، لا يكفي فلان أو علان، تقول في البلد فلان وعلان عندنا 10 دعاء، 20 داعية، 100 داعية، 1000 داعية، صدقوني لا يكفي، عدد الناس 90 مليون ولا ويزدادون، عدد الدعاء بالنسبة لهم عدد قليل جدا، الدعاء بحق لا نتكلم عن أي داعية يقوم فيؤدي الفرض الكفائي في خطبة الجمعة، لا، وإنما نتكلم عن دعاء بحق يعلمون الناس ويصححون الأفكار ويبينون للناس الحق ويجعلون الناس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من من الدعاة يعرف هذا الأمر؟ يعني كتاب مثل هذا الكتاب الذي نقرأه، هذا الكتاب من من الدعاة قرأه؟ إن الدعاية السيئة ضد مؤلفي جعل كثيرا من الناس لو نظر وجد الكتاب في على طرته اسم المؤلف الشيخ ربيع ربما ألقى بالكتاب وكأن عقربا قد لدغ. الشيخ ربيع تخلي، يعني مصيبة أن يمسك بكتاب كهذا، لماذا للدعاية السيئة كما كانوا يفعلون قديما؟ ابن تيمية يسمع اسم ابن تيمية يترعب، ابن تيمية أعوذ بالله، ده وهابي، ابن تيمية وهابي، ومين قبل مين؟ حد عارف؟ وقبل كده كان أقول لك بعض الرجل ناس في سوريا قال لك كل حاجة قوله ابن تيمية، قال لهم ابن تيمية دي يقبضوا عليه وقتوا حي أو ميت، فاكر ابن تيمية واحد يعني من أهل عصري، فكذلك يقول لك ابن تيمية ده وهابي، يا عم وانت عارف مين قبل مين في ايه؟ وبعضهم يفتكر ابن تيمية كان من الصحابة، ما المسألة جهل للأسف، نحن بحاجة إلى أن نتعلم. يقول المؤلف حفظه الله: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث علي لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا، وكان الرسول في ذلك الوقت حاكما إماما للمسلمين، يعني لم يكن يتصرف تصرف داعية وإنما تصرف تصرف ولي أمر. ولذلك لما يقول أبو الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله بعث عليا بصفتي ولي أمر، وعلي يبعث أبا الهياج الأسدي بصفتي ولي أمر للبلاد وخليفة للمسلمين، عشان بس تبقوا فاهمين، لحسن تظن أن علي بن أبي طالب لما قال هذا الكلام قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث، فيبعث من الذي في سلطاني أن يبعث؟ هو خليفة المسلمين. فيقول: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث علي لتسوية القبور كما يبعث لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وذلك يعني إذا كنتم ترون مثلا بلد كبلادنا كان المفتي فيها وقتئذ أيام الخديوي هو اللي بيعمل الورقة بنفسه بيرميها في البدوي، طيب هتيجي بعد كده انت تتكلم العوام تقول للعوام ايه؟ اذا كان رب البيت كما يقال، يعني كما يقول في الكلمة المشهورة: يا علماء يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ يعني اذا كان هذا الرجل المسؤول على رأس مثلا الفتية في البلاد يفعل هذا، فماذا تنتظر لما يكون رجل مفتي ويفعل هذا؟ ماذا تنتظر؟ من الناس العاديين. إذا الأمر بحاجة إلى كتائب، ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مية ولا ألف، كتائب تعلم الناس التوحيد وتعلم الناس السنة. للأسف مجرد ما يكبر الإنسان ويملك لسانا لسنا يستطيع به أن يخطب أو أن يتكلم، يبدأ يصطدم بالحكام ويتكلم في قضايا لا علاقة لها بدين الله عز وجل، بالنزع على الكراسي. هدفنا المنازعة على الكراسي. قال: وعن ثمامة ابن شفي، ثمامة ابن شفي قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس. رودس جزيرة رودس، كريتو رودس هي جزيرة بأرض الروم، وهي الروم وهي الآن تابعة لإيطاليا، وهي أمام الأسكندرية يعني موازية للأسكندرية برودس. كنا مع فضالة، وفتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان. كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة ابن عبيد بقبري أي بدفني، فأمر فضالة ابن عبيد بقبري فسوي القبر، جعله مسوى بالأرض. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. اسمع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر الزخرفة بالجبس وما شاكل، وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى عن التجصيص والقعود والبناء. وعن أبي مرصد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن الرسول لما نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن تجصيص القبور، ونهى عن البناء عليها وأمر بتسويتها، فربما ظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإهانة القبور، فقال: لا، ولا تقعدوا عليها ولا تجلسوا عليها. فالقبور محترمة نظرا لأنها تواري أجساد المؤمنين، وأجسادهم محترمة، والمؤمن طاهر في حياته وطاهر بعد موته، وجثمانه له حرمة، فالقبر الذي يواري له حرمة، فلا يجوز أن نجلس عليها أو نقعد عليها أو نسير فوقها ونلبس النعال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أن تسير فوق القبور بنعلك، وإنما قال للرجل وناداه: اخلع نعليك. حينما يسير فوق القبور، إذن حينما تسير فوق مقابر المسلمين لها حرمة، لا تجلس عليها، لا يجوز أن يتبول الإنسان على قبر أو يجعل المكان مكان القبور خلاء يقضي فيه حاجته كما يفعل بعض الناس. لا، إذا محترمة، فحينما نحرمها ونجعلها محرمة يعني ومحترمة، قد يظن البعض أننا نقدسها. لا، إذا انظر إلى التوازن النبوي، نهى عن التقديس ورفعها، نهى عن رفعها وعن تجصيصها وزخرفتها حتى لا تتعلق بها القلوب ويقع الناس فيما بعد في الشرك، ونهى في نفس الوقت عن إهانتها، فكانت المعاملة معاملة وسط احترام. ولذلك القبور حينما تذهب إلى البقيع تنظر إلى قبور الصحابة، أو تذهب عند جبل أحد لترى قبر السبعين الشهداء، تجد حجارة، حجر موضوع، هذا الحجر تحته فلان، هذا الحجر إذن علامة، حجر ملقى هكذا تحته فلان من المدفونين فقط، علامة علشان تبقى عارف هو مدفون فين، ليس إلا. لكن تجصيص القبور ورفع القبور وتزيين القبور وتشييد القبور وبناء المساجد على القبور، لا يجوز هذا الكلام. وذلك وجدنا منذ يعني فترة قريبة أحد الذين أوصوا بأن يدفن في بيتي، وقامت مشكلة وتدخلت وزارة الصحة طبعا، لأنه ما ينفعش حد يدفن في البيت من ناحية الصحية. ثم بعد ذلك خاطبت مديرية الأوقاف وألغي الأمر، بعض الناس يوصي بأن يدفن في بيته وبعد ذلك يكون هذا سببا لزيارة القبر. قبور كثيرة لا نعرف قبور من. تمر يقول لك الشيخ فلان الشيخ فلان، وممكن يكون الشيخ ده يعني ما فيش حد مدفون أصلا، وياما قبور كثيرة غير مدفون أحد فيها أو مجهول، يقول لك الشيخ كذا وليه كرامات. سدنة القبور يخترعون كرامات ويفرخون كرامات من أجل ماذا؟ من أجل أن تستمر زيارة هذه القبور وعمل الموالد لها، لأنه بيكسب من وراها، لأنه بيكسب من وراها. زي قال شاعر من شعرائنا المصريين: أمواتنا أحياؤنا لا يرزقون بدرهم. كان بيقول الكلام ده في عهد العهد الملكي: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. وأخذ يتكلم للبدوي ملك، وقعد يعدد القبور اللي موجودة عندنا في مصر، مقابر الشاذلي والبدوي وغيرها. فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. أذن بسرعة كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني معنى ذلك الوثن، من الممكن أن يصبح القبر وثنا إن عبد الناس قبرا من القبور وأصبح يدعى من دون الله ويتقرب إليه من دون الله، فحينئذ يصبح وثنا. هذا هو الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستجاب الله عز وجل لدعاء نبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل عنده ما يفعل عند سائر القبور، القبور الأخرى المدعاة التي يدعي أصحابها أن بها أولياء لله. هل يحدث عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يحدث عند البدوي، ما يحدث عند الشاذلي، ما يحدث عند إبراهيم الدسوقي؟ أبدا، مستحيل. فضل ربنا، استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في قبره في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كلام مرعب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه الكلام، هذا الكلام لو تكلمنا فيه للأسف، هذا الكلام يقول لك عم متشددين، الجماعة دول وهابية، الجماعة دول جايين من عندهم هذا دين أخذوه عن البادية، فقه البادية، الكلمة التي تقال فيها اشمئزاز واحتقار للبادية. والبادية يقصدون بها جزيرة العرب، ويقصدون بالذات مكة والمدينة. تخيل لما بعض الدعاء يسخر ويقول الفقه البدوي، مع أن القرآن والسنة ما جاءوا إلينا إلا من عند هؤلاء. يعني هم يتهمون أن هؤلاء جاء الدين من عند الوهابية. قال: أنتم نسيتوا أن مصدر الرسالة أصلا من هذا المكان، فلماذا تسخرون من فقه البادية؟ ما هذا هو دين البادية. ما هو هذا الكلمة في الأصل كلمة المستشرقين، حينما تكلمون عن دين البادية فيتكلمون عن دين محمد عليه الصلاة والسلام على أنه دين البادية، فأخذتم الكلمة عنهم ثم تقولون فقه. لا يستطيعون أن يقولوا دين البادية، لأنهم لو قالوها تبقى مكشوفة، فيقولوا فقه البادية، الفقه البدوي، الفقه البدوي. وهذا الكلام كان يكثر على لسان محمد الغزالي، يكثر الكلام هذا سخرية من فقهاء البادية كان على لسان محمد الغزالي. فهنا يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم يقول: وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بخمس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أتبرأ إلى الله من أن يكون لي خليل منكم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس علم أن ساعته اقتربت، فأراد أن يحذر أمتي من الوقوع في الشرك بسببه هو، فحذر أن يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذه الأمة ليس فيها نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فمعنى الكلام أنه يحذرهم ألا يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: وعند احتضاره، أي حضور الملائكة لقبض روحه صلى الله عليه وسلم، وبعد اختياره للرفيق الأعلى، كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية، وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة، فعليكم ألا تجهلوا قدر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، فما اهتم به النبي فقدموه دائما، الشيء الذي كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في المقدمة، قدموا ما قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخروا ما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن يكون أهم مهماتك ما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أهم المهمات، فالذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهم المهمات هو التوحيد، والذي جعله أهم المهمات في التحذير هو الشرك، وسد كل الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. فقال: وعند احتضاري، وبعد اختياره للرفيق الأعلى، كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية، وجهلت أي الأمة خطر هذه الفتنة الماحقة. قلت لكم إمام الحنفاء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل نحن نهتم بما كان يهتم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ مطلوب منا أن نقدم اهتمامات هؤلاء العظماء. قالت عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رضي الله عنهم قال قال عائشة وابن عباس: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وسلم، يطرح خميصة يعني يجعلها مثل الغطرة أو شيء من هذا القبيل، يجعلها على وجهه، فإذا اغتم بها، اغتم اختناق من الأكسجين لأنها غمت عليه فيحتاج إلى التنفس، كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. تقول السيدة عائشة وابن عباس: يحذر مثل ما صنعوا. إذن هو لا يقصد أن يلعن من أجل اللعنة، ولكن يقصد أن يبين أن هؤلاء لعنوا من أجل هذا العمل، فاحذروا أيها الأمة أن تقعوا فيما وقعوا فيه. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، بردة البردة المعروفة ومنسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن يعني آتية من اليمن، متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا لا أدري ماذا يفعل علماء السوء أمام هذه الأحاديث، هل يحذفونها أم يقولون كما قال عمرو بن عبيد فيما نقل عنه إنني أود أن أحك قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى من المصحف. فماذا يفعلون في هذه الأحاديث الموجودة في الكتب الصحيحة وهي في البخاري ومسلم؟ وإلا يقولوا بقول البحيري ويخلصونا، ولا إيه؟ يقولوا بقول البحيري ويخلصونا. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه، لأننا بنختار. طب هذه الأحاديث نقول بيها ولا بنقولش بيها؟ لو قلنا بيها يقولون الكلام ده غلط، ولو ما قلناش بيها هنبقى على مذهب البحيري. طب نعمل إيه؟ وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وأفضل كتاب اطلعنا عليه في ذلك وهو كتاب النفيس تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه. يعني يقول الشيخ: سرح طرفك، أي عينك، سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية. وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها، واجهوك بتأويلات، أو الشيخ بيجاوب علينا فيما سألناه، واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا، واتهموك بعداء الأولياء. صح. يعني حينما تقول للناس مثلا على سبيل المثال، المؤذن بعد الأذان كان يقول: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. الحاجات دي الحمد لله اتلغت، يعني إلا في بعض الأماكن الحمد لله السنة انتشرت في مثل هذه الأمور. لكن تيجي تقول له: يا أخي ما تقولش بعد الأذان، يقول لك: بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيحبوش يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم، ده أكثر الناس الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الحديث. كل ما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نمل بل نحب، لدرجة أنه أصبح يجري على ألسنتنا بدون تفكر، بدون أن نتفكر، بمجرد نقول محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إزاي بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالكم الجماعة دول كان بيقال هذا الكلام عن الشيخ حميد الفقي وأعوانه، لدرجة أن بعض الناس يعني الذين فتنوا كذب عليهم جاء بسكين لكي يضرب الشيخ وضربه في رقبته، من أجل أنه يقولون له ده بيكره النبي عليه الصلاة والسلام وبيعادي النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش ان نصلي عليه. كلام أكاذيب أعداء للنبي، أنصار السنة، أحباب الحديث، أصحاب الحديث والأثر، يقال عنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول عنه الشيخ: واجهوك بتأويلات أسخف من تأويلات من قالوا إنما البيع مثل الربا. يبقى بناء على ذلك وأحل، فرد عليهم الله وقالوا: أحل الله البيع وحرم الربا. إزاي البيع يكون مثل الربا؟ قال: واتهموك بعداء الأولياء. أنت بتتكلم عن المساجد اللي فيها قبور، أنت بتكره الأولياء. والله بنحب الأولياء، ده الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولكن من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين آمنوا وكانوا يتقون لا يرضون بأن يقع الناس في الشرك، بل هم أكثر الناس حرصا على عدم وقوع الناس في الشرك ومحاربة الشرك والوثنية، سلمنا الله وإياكم. يقول: والآن نتساءل: إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم، واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل، فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب سنجيب عليه بعد الصلاة بمشيئة الله تبارك وتعالى. صلي العشاء وبعدين نكمل بمشيئة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخ أرسل رسالة يقول فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكن البادية بل كان يسكن مكة أم القرى، وقال كذلك أن المدينة ليست بادية. كلام طيب وكلام جميل، نعم كلامك صح الحمد لله، ولكن هم يقولون عن جزيرة العرب كلها إنها بادية. نحن نتكلم عما يقولون هم لا عن الحقائق، فالحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكن البادية، بل كما جاء في القرآن الكريم يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، فالبادية شيء والحاضرة شيء آخر، وهذا أمر معلوم، ولكن هم يريدون أن يسخروا من كل ما جاء من هذه الناحية، وهم يعلمون جيدا أن الذي جاء من هذه الناحية الذين يقولون فقه البادية يعلمون أنه أن الفقه لم يأتي من البادية، يعني الفقه جاي منين؟ من المشايخ. المشايخ مين؟ ابن باز، ابن العسيمين، ابن الشيخ الفوزان، هؤلاء الأئمة يسكنون أين؟ يا مكة، يا المدينة، يا الرياض، يعني مفيش حد يفوق في البادية، فهم يعلمون هذا، ولكن هذا هو المقصود، المقصود الطعم، فقه البادية كما قال المستشرقون، رسالة البادية ونبي البادية، فهذا أمر هم الذين يقولون لا نقول نحن، حتى يكون لاستدراك الأخ علينا يعني مكان. فجزاه الله خيرا على العموم، ولكن أحببنا أن نوضح، فجزاه الله خيرا وفتح الله عليه. يقول بعد أن ذكر ما ذكر عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نتساءل، نبدأ بالذي قرأناه قبل الصلاة، والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، يعني أنتم تقولون إن دعوات النبي شاملة، كل نبي جاء بدعوة شاملة للدين ولإصلاح الدنيا بالدين، وكذلك لكي يدخل الإنسان الجنة، يعني معنى ذلك أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بضوابط قواعد وبدين، دين جاء يضبطه في استخلافه لهذه الأرض، فالدين شامل كامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فجاء الدين يحمل في طياته كل خير ويحذر من كل شر. يقول فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأن ما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل. يعني هل الأنبياء جاءوا بدعوة شاملة بدين شامل أم جاءوا بقضية التوحيد وفقط؟ كلامكم هذا يؤدي إلى أنهم ما أتوا إلا بالتوحيد، هذا هو الذي يريد أن يذكره الشيخ، لدرجة أن بعض من صنف في رسائل الماجستير والدكتوراه وما شاكل ذلك وعمل بأبحاث جامعية يتحدث عن الدعوات وعن المناهج الدعوية، كانوا يأتون ومعظمهم يعني كانوا إخوان أو يشرف عليهم الإخوان، فيريدون أن يبينوا في الدراسة أن الدعوة الشاملة لكل شؤون الحياة دعوة الإخوان، فكانوا حينما يذكرون جماعة أنصار السنة المحمدية كانوا يقولون جماعة طيبة والناس اللي فيها كويسين، بس هدفهم حاجة واحدة بس إنهم ما يتكلموا في التوحيد، دعوة غير شاملة، فكانوا يعدون ذلك مطعنا في هذه الدعوة. وأمامكم الرسائل المذكورة في هذا الشأن، الطريق إلى جماعة المسلمين وغيرها، طريق إلى جماعة المسلمين، هذه الرسالة التي كنا قد قرأنا منها أشياء بخصوص شغور الزمان، هذه الدعوة لما جاءت تتكلم عن جماعة أنصار السنة تكلمت عن هذه الجماعة، جماعة ناس طيبين وناس مصلحين وناس يعني بتوع ربنا واخدين بالكم، بس إيه يعني على التوحيد، بس التوحيد حاجة كده يعني من الدين. قال المؤلف حفظه الله فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب، ومقتضى العقل السليم. فليس في مشكلات البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. يعني لو جئنا لكي نقارب بالمشاكل التي يقع فيها الناس ويهتم الأنبياء بإصلاحها، يبدأ النبي بماذا؟ يبدأ به الإنسان. الآن عندك مشكلة، الشعب والمجتمع عنده مشاكل دينية خطيرة، واقع في الشرك، واقع في المعاصي، واقع في كذا، عنده مشاكل سياسية، عنده فساد في الحكم، عنده فساد في الاقتصاد، عنده فساد في النواحي الاجتماعية. أول ما هيجي يصلح هيصلح إيه؟ أخطرها وأصعبها. جالك إنسان مريض عنده موضوع عايزك تعمل عملية الآن، وعندك وإلا لو مات لو تركته سيموت، وعنده بعض الأمراض الأخرى، ستهتم بمعالجة ماذا؟ المرض الذي سيودي بحياته. أي عاقل سيقول هذا الكلام. كذلك واحد جاي لك بيقع واقع في الشرك، وعنده بقى مشاكل وظلم، وعنده مشاكل كذا وظلم زوجته وعامل، تقول له حل مشاكلك دي الأول ولا حل الشرك قبل ما تموت؟ لو مت على الشرك هتخلد في النار. هي دي القضية التي يريد الشيخ أن يبينها لحضراتكم الآن. قال: فليس في مشكلات البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هل يوجد أي مشكلة أخرى، مشكلة من مشاكل البشرية ستؤدي بالإنسان إلى دخول جهنم كالشرك بالله؟ أخطأها الشرك مهما كانت المشكلة، من الممكن إن لقي ربه حتى لو دخل النار له فترة معينة يحاسب عليها ثم يخرج من النار. أما الذي سيخلد في الجحيم مين؟ المشرك. هذا الكلام لا يفقهه العلمانيون، لا يفقهه هؤلاء، وإنما الذين يفقهون هذا الكلام المؤمنون الصادقون. قال: فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربتهم ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. نسعى جاهدين لاجتثاث الشرك من الجذور. فإذا أحاطت بأمة مشكلات عقائدية، شرك يدمر عقيدتها، ومشكلات اقتصادية، ومشكلات سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ العاقل اللي فاهم صح يبدأ بإيه؟ الأنبياء قالوا نبدأ بالعقيدة، الحزبيون قالوا نبدأ بقصر الحكم، قصر الرئاسة، نعمل صراعات سياسية نحل مشاكل الشعب. لن تحل مشكلته إلا عن طريق المشاكل السياسية. حل مشكلتك السياسية الأول، بعد كده نبقى نشوف مشكلة الإيه؟ العقيدة فيما بعد. قال: أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان، لأملى عليه عقل أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة، ثعبان أو عقرب سيلدغه أو سيقضي عليه وفي نملة، أيهما الأخطر؟ بعض الناس ينشغل بالنملة ويترك الثعبان. قال: ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد، وتناسوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو في بقى صراصير وفي كله، هتهتم بالأسد؟ ده أسد يا عم، أسد مش فيه مش فيران. يعني ايه فيران؟ طز بالفيران مش كده ولا ايه؟ لكن ده اسد، الموضوع يعني خوف. قال ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما، الأول في براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها، والثاني في الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. هتمشي في الطريق اللي يروح وما يرجعش اللي هو اللي فيه براكين، ولا تمشي في الطريق اللي فيه حرارة شمس شديدة وأشواك ورمضاء وممكن تكون فيه كلاب بتهوى وكمان عليك وممكن تعضك، لكن أيهما أخطر؟ ده سكة اللي يروح ما يرجعش، مش كده ولا إيه؟ مثلما ذكرنا رجل عنده عايز أعمل له عملية الآن جراحية وإلا هيموت، ما تجيش بقى تقول أصل عايز أقصله ضوافره، أصله مش غسل إيديه ولا غسل رجليه، أصله مش عارف شعره فيه إيه، أصله محني إيه، لا لا لا، تنظر للأمل دخلوا في العمليات أمر خطير هيموت. الطبيب هينظر بقى في الأمور التانية ولا بينظر؟ حتى لو جاء في جراحات شتى معمول حادثة مثلا ولا حاجة، أول شيء بيبص عليه الشيء اللي يموت، موضوع المخ إيه، موضوع القلب، نوقف النزيف، أشياء معينة. حتى بيكون واحد برد عنده برد ومريض شديد وعنده حمى ودرجة حرارة عالية جدا، أول حاجة الطبيب يقول لك إيه؟ تيجي تقول له أصل عنده، اصبر ننزل درجة الحرارة، ننزل درجة، نظبط الضغط، في أمور معينة مفيش كلام فيها، لأن السكوت عليها وتركها يؤدي إلى الموت. لكن في أمور تانية ممكن يصبر عليها، ممكن يا أخي يا ممكن يكون إنسان عنده حصوة في الكلى ماشي، ونعمل تحاليل ويروح يعمل وبيتألم مش مشكلة، هتتعمل إن شاء الله، لو ما تعالجتش هتتشال بطريقة ما، وياخد وقت وتلقى دكتور الكلى بارد قوي. لكن لما يكون الأمر فيه حاجة هتموت تجد سرعة عجلة والدنيا تبدأ تتحرك. هكذا الشرك، أمة وقعت في الشرك، تيجي تقول لي الأمة دي عندها أزمة مواصلات، تيجي تقول لي عندها أزمة ارتفاع دولار ولا انخفاض جنيه، تكلموا في ايه؟ شرك. طبعا الكلام ده ما يعجبش لا العلمانيين ولا الحزبيين ولا الملوثين عقديا وفكريا، ولا يفهمون هذه القضايا. يقول الشيخ حفظه الله لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة. هيبدأ يوازن بين فساد العقيدة وبين فساد هذه الأمور. انتوا بتقولوا المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية أشدها الرأس، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة، فألهما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبياء أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور، يعني الأمر ما بيتغيرش من عصر العصر، بحيث يقول لك معلش أصل كان الشرك في القديم هو الأشد، لكن في زماننا احنا الآن الدنيا اتغيرت وأصبح في عالم اتصالات وفي يعني أجهزة اتصالات ومشاكل ذلك في الشرك، ما إيه علاقة الدب ده؟ ماليش دعوة، هو كده الزمن اتغير، فبتغير الأزمان تتغير الفتوى. يعني ممكن الفتوى تقول إن الشرك يغفر، يعني ممكن الفتوى تتغير بتغير الأزمان فتقول إن الشرك من الممكن أن يتغاضى عنه، ممكن؟ لا يوجد عاقل يقول هذا الكلام، وإنما هذه القضايا منتهية. قال ففي ميزان الله وميزان الأنبياء، ونحن نحكم بميزان الله وميزان الأنبياء لا بموازين أخرى، ففي ميزان الله وميزان الأنبياء أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور وفي كل الرسالات، إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل، وذلك للأمور الآتية: أولا، أما المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. فإن لم نقل هذا ونعتقد، اسمع بقى الإجابة علشان لو حد لسه بيشاور عقله، فإن لم نقل هذا ونعتقد سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء. يبقى أنت لو قلت لا، مفاسد المتعلقة بالحكم أخطر من المفاسد المتعلقة بالعقيدة، أنت بهذا تكون سفهت من حيث لا تشعر جميع الأنبياء، لأن الأنبياء قالوا لا، بل المفاسد المتعلقة بالعقائد أخطر، فبدأوا بها وانشغلوا عنها حتى ضاعت أعمارهم التي وصل بعضها إلى 1000 سنة إلا 50 عاما. كلام في الشرك والتوحيد، ما تكلمش نوح عن فساد الحكم، ولا بد أن يكون هناك فساد في الحكم ولا لا؟ ما دام في شرك يبقى في فساد في الحكم، ما دام في شرك يبقى في فساد في الاقتصاد، في شرك يبقى في سطو على الأعراض، في شرك يبقى في إشاعة للفواحش، في شرك وهكذا. إذن ميزان الأنبياء الذي هو ميزان الله أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس مقدمة وهي أعظم ومخاطرها أشد، فإن خالفت في ذلك كانت النتيجة وقعت واعتقدت تسفيه جميع الأنبياء من حيث لا تشعر. قال ونعوذ بالله من الضلال. إذن الأمر عشان يبقى الأمر واضح وصريح، إما أن تقول بأن الأنبياء كان منهجهم والعقل والحكمة والصواب الذي لا بديل عنه، وإما أن تتهمهم فاختر لنفسك. الأمر كده واضح تمام. يقول إن هذه المفاسد، مفاسد العقدية، تشمل الحاكم والمحكوم. يعني هل تتصوروا أن يكون في أمة مشركة ويكون حاكمها صحيح الاعتقاد؟ الأمر متساوي. إن هذه المفاسد في أغلب الأحوال تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي. يعتقدون أن للقبور وأصحابها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي. ما هو إذا كان الرجل اللي بيعمل مفتي يعمل في الإفتاء، وضع في اعتباره أن صاحب القبر عنده استعداد، عنده مقدرة على أن يجيب له حق ويضر خديوي البلاد، طب هتقول لي بقى أمر خطير. فقال يعتقدون أن لها لهذه القبور ولأصحابها الموتى سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم، وبتلك القوة الخفية القاهرة أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. واضح؟ ولذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي قال متبجحا أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. إذن هو يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، فقد حكى الله مقالة قومه له صراحة في وجهه، وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته. فقال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذن عند الجد اتضح أنه بيقول قصاد الناس ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، لكن حينما يختلي بهم يقول لهم فين الآلهة، تعالوا نعبدها سوا ونرقص حواليه ونقدم لها القرابين والبخور. قال ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان ويتخذها آلهة؟ وهذا النمروز ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية وقال أنا أحيي وأميت، يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بسأر هذه الأصنام لأنها آلهته. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكذلك نقول وأهل الفرس الآن ممن يقولون عن أنفسهم إنهم شيعة يعبدون المشاهد ويعبدون الأولياء ويعبدون الأئمة الاثني عشر ويدعون فيهم أنهم لهم صفات الربوبية. وهذا كلام ذكرناه مشهور ومحفوظ، ومجلة الأزهر كتبت في هذا كثيرا وأتت بمعتقداتهم في السنوات الأخيرة. مجلة الأزهر التابعة للأزهر أتت بمعتقدات هؤلاء بأنهم يدعون أن الأئمة الاثني عشر يعلمون الغيب ولهم خلعوا عليهم صفات الربوبية. ده كلام الأزهر مش كلامنا احنا، كلام الأزهر مش كلامنا احنا، وهو كلامنا أيضا، لأن هذا صح وهذا حق، لأنهم نقلوا عن كتب القوم، وهذا كلام معروف وكلام مشهور. ولكن للأسف الذي يدافع عن هؤلاء الإخوان، الإخوان وجماعة العزايمة أبو العزايم الصوفية، لأنهم من طيبة واحدة، وبعض الدكاترة في الأزهر ممن سافر إلى إيران، هؤلاء لهم علاقة قوية جدا بإيران، ولذلك يقولون بصحة اعتقاد الشيعة الاثني عشرية. لكن الأزهر فضحهم، ومجلة الأزهر فضحتهم ونشرت كتاب الخطوط العريضة وجعلته هدية على مجلة الأزهر، الخطوط العريضة لدين الشيعة الاثني عشرية، الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب، نشروه وجعلوه هدية على مجلة الأزهر. وفي هذه الفترة كنا أقمنا دورة وشرحنا فيها كتاب الخطوط العريضة أيام ما أن كان مرسي يسعى إلى فتح مصر فتح بوابة مصر للتشيع، وجاء المجرم رئيس إيران ليرفع يده وهكذا ويرفع علامة النصر عند ما الأزهر ومسجد الحسين، انتصرنا، جاي بقى خلاص الإخوان وصلوا السلطة فهيفتح مصر للتشيع. ألا شاهت الوجوه، الأزهر يقف في هذا المكان الباب حائط صد، يعني نقول الحق في هذه المسألة، الأزهر في هذه المسألة في هذه القضية يقف كحائط صد ضد التشيع. المهم نقول، ولذلك لما أردنا أن نقيم مؤتمرا هنا في ميدان عبدين أيام رئاسة مرسي وهددونا بتفجير المكان، كان الأمر سيتم تحت رعاية شيخ الأزهر حتى يكون له مكانة في البلاد، وكنا سنقيم المؤتمرات في كل عواصم البلاد المصرية حتى نوقف هذا الزعف، ولكن كانت مؤامرات أشد وأكبر منا في هذا الأمر، وجاء تهديدات بتفجير ميدان عابدين ثم اتضح أنها كانت مؤامرة، وكلام يعني موجود في الكتاب الذي لا نريد يعني أن نتكلم في هذه الأمور، يعني ماضي متعب. يقول هذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بسأر هذه الأصنام لأنها آلهته. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. ولذلك كانت الخلافة العثمانية قائمة على هذه الأمور، ولذلك حاربوا ما يسمى بالثورة الوهابية، يعني لماذا حارب العثمانيون محمد بن عبد الوهاب؟ هتقول علشان اراد ان يخرج عليهم. خرج عليهم منين؟ دي كانت هذه البلاد غير خاضعه للحكم العثماني اصلا، والحكم العثماني ينظر لهذه الاماكن القاحله، لم يكن هناك بترول ايامها، وكان الحرب بين القبائل في هذه البلاد. فلما انظر محمد بن عبد الوهاب تذكره الخليفه العثماني، تذكر هذه البلاد من اجل ماذا؟ القضاء على هذه الدعوه، لان هذه الدعوه كانت تحارب عباده القبور. يقول: ومن هنا يتضح لك جديه منهج الانبياء واحقيته، ويتضح لك اهميه مواقف الرسول الحاسمه من الاوثان والقبور، كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكري وبعد نظري حينما أطلق صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قضية ليست صنم، تقول عصر الأصنام انتهى، لا، والقبور وأصحابها والأولياء والصالحين، هي دي الخطورة. ما هي؟ ما الفرق؟ قال: فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام. هل دعا إبراهيم: واجنبني وبني أن نطيع الشيطان في أن نطيع الحكام في غير طاعة الله، أو واجنبني وبني ظلم الحكام؟ ما قال هذا، بل قال: أن نعبد الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. يعني هو لا يدعي أنها ليست مسألة خطيرة، وإنما على جسامة فسادهم وخطرهم. قال: وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، قلنا: فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية، فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ نتوقف عند هذا السؤال؟ نتوقف. لا، الإجابة لا، هتطول. الإجابة هتطول. ماشي؟ الإجابة هتطول في أولا وفي ثانيا وفي ثالثا، لسه هنطول. كيف فيكم النهاردة كده؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا برضو بنرحم النساء فوق، يعني خلي بالكم، يعني برضو بنراعي النساء في هذا الأمر.